اقرأ ربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أرئه استغني إن إلى ربك صدق الله العظيم. الفاتحة.